فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أوناك سندق استيال كسو دوادة برنامج كدوحة عاونة قضبة أدكم أخليسان وحكمدة عيدة مدى الشباب المجاهدين أوهو القلوك فوريي قبلة بنادر يشبه الله هوسي مناسبة كدعدي دقمدة عالبور أو دي أيكو كلاقاتين إهلا دا عرور تبنجر أها كواس أو إسكو ديلي قدها دقمدة عالبور سياسيين شاغي إن أود ملتري آن اللوغة أدكان كرين حركة دا الشباب المجاهدين مدحوينها الدولة دا أو بريتوه لو ريغي حل كيسا قد بداسي يوحو بنتي لوح قرآن كو كودقان أيانو إذين كو قصو قد بن دونا برنامشك ومركل يلوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو إسنين لبي لباتن كبش الشوال سند كون أفر بقول أفر تن يسد حد هجريقة وافق سنة لبي لباتن كبش الشناد سند لبدا كون إيوه لبي لباتن كميلادقة كسو دوادة قضب كأغوه رأي إي برنامشك دقالي هنك ترسن حركة دا الشباب المجاهدين أي حالي هو القلو كفوليي غيبوك كميدا قبرة دا بنادر يشبه الله وسي هدان كوه المرنى مقدش عيدن كالشباب المجاهدين حالي وحا إي ويرين فريسين عيدن كالدولة دا إيكوليه بيدق سوق حولها degmada Heliwa ee magaalada Muqdisho lama heli faahfaahin ku aadan dagaalkaasi. Dhanka shabeelaha hoose mujaahidiinta waxa ay xaalay dagaal toos ah ku qaadeen xirac ciidamada shisheeyaha ay ku leeyihiin deegaanka Danow. Sidoo kale waxaa qarax la beegsaday bar control oo ciidamada dawladda ay ku leeyihiin degmada Buulamareer. Docda kale faahfaahin ayaa laga helay dagaal habeen hore ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada shisheeye ee deegaanka Golweyn oo hoostaga degmada Buulamareer. Dagaalkaasi waxa ku dhaawacmay hal askari. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وإيها خذ بك لأيان قصة مقن لكن هاتن قصة دوادة حلقة لحنا إلى الحاد حبنتي لو قرآن كأكلقن فضيلة الشيخ نور معنا عبد الرحمن ينص جيدين دونا إذا جيس هبون. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الله سبحانه وتعالى قوة سينايان وحي سينايان وحقوق ذي لغا ربي إيبايان وقلوبهم نحل وجلة يعبسانيس أيقو وناقي سميها يهدانه قلوب توضى بغيدو كجرتا أنهم حيو عبسه أنهم أيقو إلى ربهم ربي قوة راجعون إني أولابانا يندرت لي وبغايا قلوب توضى بغيسا أولئك كوا سيسادعون في الخيرات، خيرات الحذي كجرتا وخيرات أيقو كجرة إيها دانا ديريها وهم لها سابقون خيرات كي أخر مراي أيها أخر مراي خيرات عادة سوحكوجرة سورة المؤمنون وانا درسينا روحينا رغمينا وكم إذا دروستين اتحانها أحاي قرآن كرات كذا وحاي روح قرآن كي أكو دخل معنى هذا نواسداس وحكوجرة أخو مركم حيه الله وحكوكسوا مرايداتكو إنه يهين لبقى يبوت خيب وحي هدباه تيدين تلادي ألي مركز الله سبحانه وتعالى إيه كتغيني إبليس مودين إنو يامد وخير ميراي مركز يدب قرارين حزب شيدان ليرا كوانه الله رب العالمين بقيت أي كبقايان أي آد أوصل إيجاد أكوحل الديسة لازو الله حليه هو وناكسنو هو حولها لسيي حوله موذان إنه رمر يبرواغته وأخلضيه يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نساعد لهم في الخيرات بل لا يشعر ما ود ما الدري مايا هو أن وناكسنا وادتك أن هدب الدين تسينا إن الذين كوي هم أيقوا من خشية ربهم مشفقون بقيت يا ربي وهذا كبقاني وحي أفلنا أيان إني ملك دعان والذين هم بآيات ربي يؤمنون ربي وهذا آذي شيخ ما يهايا والذين هم بربهم لا يشركون على نوح لو ذات مايا وحي الرحمن علمه غاتن إلا وحي الرحمن وحي فرا إن الله عباد الله برحتره أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول علمه وحي شيطان نحو فرا إن الله وحنا دون لنا ضوى جهلي جهلي وحي قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهل ذاتك مركع علمي غاتي إيه النافعة أيو ألا وحوليه أيو وناك سميها أي هدنا وناك قوذي وحو ولم وغدا وحير أو الله سبحانه وتعالى ويحو كأستاهلي آن قارين المرنه إيه وحون يروه الله سبحانه وتعالى الرحمة دي سإني كوها لان شنادي ما هنا عمل كوذي سبحانه ويوجي نبي صلى الله عليه وسلم ينور أحد إذن كميل عمل كيس جانا قلي ماي أذي قانه أن إقلي ما إلا أن يتغمدني الله برحمته عمل كان مركة هي شقادس إيه سمه يا رو أيقو ديبا يوح زكري يوح كواجب ونسيها يوح الله سبحانه وتعالى كرب السيناء أيها الدنه قلوب توضو بغيسا وحين أو بغيسا ربي غوضا إني أنقنا يا درتي هذا بري مركة وحقبنا إيسن هل وبغايا هو سارعنا في الخيرات والعلي وعن مركة ما يشك قادنين ذاتك روح مسلمك إسلام ماذا نحرك هذا لحي حلاوة الإيمان إنا إيمان كما عين تيجر الدمي وحلوية قانا إنه مر والبابا غوه قابس إنه سميه في حق الله أو كو سميه كبغا مركزه وحواركا بوردوشي ستاقا أو هذا وكو صار دعيس إنه جرتو أموده سيداسا مركا وحلقا ربا روح مسلم واجه هذا في سبيل الله مع ذلك وهذا واسك واسك بويها واسك ويها سلاسي أنبياء إلهي أحيان أيقو أن كابينين أي هدنه الله وحو هذا يغمد ياكو مدى غاقنا ليجر ويدعوننا رغبا ورهابا وكانوا لنا خاشعين ربيت أي رحمة دينا ربان عذاب كونيك بغا أن درت لينا بريايا وكانوا لنا خاشعين أبو بكر ساسوه رضي الله عنه عمر رضي الله عنه ساسوه علي رضي عثمان رضي الله عنه ساسوه علي رضي الله عنه ساسوه وهو ذي ساد أركت له أوها الجميل إلهي سبحانه وتعالى دينتي سي وحجر بحين يسيد هذا بقى أي نفي مال بقلوق يبسدين شنو واسئن لبك مرمين أو إسلام كبر وحكف عن سن أعداء الإسلام هذا يقوى نفافه كلا العام واي كمثل الكلب كمثل الحمار وايه سيداس اي تي هادان او يهي فوحا مسلم قاساس الويغان منافقا وحا الويغان ايقالو ايدو اوين لك هقالو او هادان او حوه استاك ذباب مر على انفه وقال بي هذا هكذا ساسو كالاسو اسكيني لمت وما انت انا اهدو السقافيرنا سيان نحي ومنافق سيدا تسحي عدبا سنكيسا مرسان اسكيني لوكالا نقو ما انت حانتا يبلا يدا ايو وحالب بضانو قابسا كجرنا هديت وداد يوران لبا مساسانا مسي دات كان آنه نبي صلى الله عليه وسلم عائشة ويديس رضي الله عنها فكاس يوحد رسولك ألو دات كسان يوحا أي هايان ديبا قلوبتو بغيسو ما دات كا زيناك غالي ميا ما دات كا وحدا ما هوري بنتو صديقي كواما ايوه روحا هذا ما إلهي درتي ودك لي إلهي درتي هذا ما أوصاما إلهي درتي وحب حي إلهي درتي هذا ما سيد أي حد أنا عبسناي ما الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قف وحي الرحمن كتاب كيسو نظر روحو كردق ما دغن كاس الويقانا دغن كاس الويقانا محو قرها الله عاد مديسو فهمه وينان تعال كبرية تعال إيوه سيدة هدب الله سبحانه وتعالى وحا آد أخي مبادر أمضيهي سيدة سو هدب مارتيا درين كيس أسو تشيداه والله عاد مديسو فهمه. أما مدك وساوس الشيطان وعاد وحو الشيطان هو جهل اللي قام موذا أقان يونسك إيوه قال هذا يقص الشبطي وساوس الشيطان كأغنيها واي للي إبر واي حايا لي علم الرسل واي كوان قال لك ورحمة الذين يؤتون ما آتوا قلوبهم أقل بقودي حتى بوا عفمات قبع على قلب قاس عفمات كقبع إيه سيد الأعداء وقاس كحبنها واي قلب قوي أوف عن يجير كو نمر راعي على إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. مرك علم الرسل إذا حلين وورثة الأنبياء. أما كوان يونسكو علم الشياطين واي أردادو حيتا ورثة الشياطين واي يونسكو كسو بحان شيئا بعد الكلوسو الشبي إلى أين الحول من يعني إغتك تان أد إبليس أوبت كيسي كردقة تان كوالا دبقى له أفتتخذون وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا تدكي وناك سلامك صحابة رضوان عليهم ساس إسي أويشين أيوه سيدة أدى ذالي إيه هذا نوحي ليهين وحريع كرته إن الملك لعنه يا الله سبحانه وتعالى عذاب كيس أن مضيسنه تاسا مركا لغربة حيال داد الله سبحانه وتعالى إيغان أي أحين قلب بغوضة أي الله سبحانه وتعالى ذكر يجي كويني غفلة واسك إلى لهاي مر والبأي هذا بس أدى ذالي مركا تانا وإن سيدة الله سعونا والله سبحانه وتعالى أعلم ومحتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. magaalada Eelbuur ee gobolka Galgaduud waxaa lagu kala qaatay diyada laba caruur ah oo isku dilay gudaha degmadaasi. munaasabad si heer sare loo soo agaasimay oo ka dhacday gudaha degmadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta ugu sareysa wilaayada, culimada diin, odayaal dhaqan iyo ehelada caruurta isdilay. caruurta isdisha oo ka soo jeeda Beesha Maxamed Gurgaarti ayaa sanad ka hor waxa ay isku dileen gudaha degmada Eelbuur. Beesha oo ah beel fuqara ah ayaa wilaayada Islaamiga ah iyo dad muxsiniin ah waxa ay u istaageen bixinta diyada. gurmad lixaad oo lagu soo ururinayay diyadaasi ayaa ka dhacday meelo kala duwan. khudbadihii laga jeediyay munaasabadda ayaan gudagali doonaa. waxaan ku hormareynaa Sultan Daud Hassan Aadan oo ah Sultanka Beesha oo Isle. Ilaahay mahad iskale makankan isku kaanyo keenay nasiyay amniga iyo istiqraarka iyo ku dhaqanka shariicada Islaamka nasiyay. waxaan mahad celinaynaa mahadda Allah ka bacdi. waxaan mahad celinaynaa wilaayada Islaamiga ah xafladan quruxda badan oo qiimaha badan leh soo qalqaalisay. runtii waxa weeye xafladaanu waa xaflad oo taariikhi ah oon hadda ka hor aanan ka soo qayb gelin ku dayasho mudan. almuslimu akhul muslim suu nabigeena calayhi salaatu wasalaam u sheegay dadku waxa weeye dad muslimiin ah oo walaalo ah. waxaa la rabaa marka dadka walaalo maadaama ay yihiin oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu ku sheegay waxa weeye inay sidaan oo kale tood isku kaalmeeyaan dadku inay runtii way yaqiineen inay ku bixiyaan caaqilo si aad iskugu dhow amba qabiil ay wax ku bixiyaan laakiin ilaahay dartiis in wax loo bixiyo maanta inoo kowta. runtii oo haddana waxa la bixinayo ay yihiin nin qaajoon in wax la sii waa la yaqiin laakiin in diyo la iskaga bixiyo ilaahay dartiis nin xiran ee dhibaato hayso laga bixiyo xuquuqdii lagu lahaa ee diyada ahaa waa arrin runtii ku dayasho mudan, waa arrin nagu wuxuu ahaa nagu cusub oo hadda maanta runtii gobolkeena ku cusub. Waxaan leenahay Ilaahay ka abaal mariyo intii tala ku darsatay amba tigaad ku darsatay oo wax ku bixisay. Ragga muxsiniintaana waanu mahadcelinaynaa si gooni ah xoolahan bixiyay. Runtii dadkan waxay ahaayeen rag dhibaataysan bay ahaayeen. Waan maqlaynay muddo inay xabsiga ay joogeen xuquuqdii lagu lahaa ay raadinayeen. Haddii caaqiladii lagu lahaa xoolihii ay ka faqiirtana waxa weeye dad muxsiniinaba u istaaga la yiri oo maalkan hadda hortayna lagu bixinayo bixiyay. Waxaan leenahay dadkii bixiyay maalkoodii Ilaahay uu barakeeyo. Runtiina waxa weeye dadka muslimiinta ahu dhammaanteen baan wada dambaabi lahayn. Hadday ninkaanu xabsiga iskaga jiro waxna uusan cid ka bixinaysa la waayo. Waxa weeye muslimiintii iyo walaaltinimadii iyo ukhuwadii aa meesha ka bixi lahayd. Maanta rag baa u istaagay, wilaayadu hawo ummadda haysku keento, muxsiniinta hawo u yeerto. Laakiin waxa weeye runtii arrin ku dayasho mudan waaye. Raggu markay masaajidada iyo waxuu ahay ceelasha iyo maxluuqeyraadka inay sameeyaan way yaqaanaan. Laakiin waxaa la rabaa waxaa mudan dadka xabsiyada ku jira oo xuquuqda lagu leeyahay oo iska bixi weysan in loo gargaarsaan oo kaleetood. Runtii waa arrin muhiim ah. Marka waan u mahadcelinaynaa raggii wax baxsaday. Waxaan leenahay marka aan ku baraarujinaynaa ummadda muslimiinta khaasatan qabiilada degan gobolka Galgaduud inay arrintaas ay ku baraarugaan dadka muxsiniinta oo ay ka bixiyaan dadka xabsiyada jooga oo xuquuqda lagu leeyahay. Dad xawaha qabiil leh oo xawaha diyo lagu xukumay oo xuquuqdii la yiri diyaba laga rabaa oo camdi ah halkan waa baqada. Laakiin camdi shakhsi lagu leeyahay ayaa dad xabsiyada uga buuxaan. Waxaa loo baahan yahay markaas sidaasoo kaleeto in lagu gargaaro. Wabillahi tawfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Taasi waxa uu ahaa Suldaanka Beesha Waceysle Ugaas Cabdullaahi Daahir, ugaaska Beesha Mursadeh ayaa ka hadlay munaasabadda ka dhacday Ceelbuur. In jazaakum allahu khayran, ilaahay baa mahad iska leh allah subxaana wa tacaala. Aanu mahad celinayaa mahad dhammaanteed. Runtii wilaayadu wax badanay qabatay, walow hadda dad muxsiniina xoolaha ay bixiyeen, haddana cidda u istaagtay oo kaalin weyn ka qaadatay waa wilaayada gobolka Galgaduud. Dhammaantood waa u mahad celinaynaa ayagoo ku matalaya mas-uuliyaddaas xarakatu shabaab almujaahidiin iyo wilaayaadka dhammaantood inay u istaagaan waxyaabihii cusri ku noqda qof muslima oo baahida noocaas oo kale ay timaado. Way u istaageen, wayna ku guuleysteen. Waan uga mahad celinaynaa jazaakum allahu khayran. Ilaahayna waxa qabateen hala qabto, alla subxaana wa taala ajri xasanan allahdi ka siiyo. Runtii waa wax wilaayada hadda maaragtay siday u sheegeen arrintan ay ku cusub tahay, laannahu qabiil ma ahane, waxa weeye qarankii iyo dowladdii islaamiga ee meesha joogtay wayna u istaageen. Haddii culays yimaadana cidda maaragtay inay gacan qabato dadka sida abaarihii oo kale, aad ogtoontiin in culaysyo fara badan bulshada la kulmeen, u istaageen ay u qumeen. Haddana maanta diyeyba u istaageen, markaasay diya inay dad muxsiniina la raadiyo ayagu waxay ku dari karaan ku daraan, iskama saarin la dad uun xusiniinaha la baxay, dadkaas waa iska majuul. Jazaakumullahu khayran, waa u mahad celinaynaa ayagana. Waxaan leenaa dadkaas jazaahumullahu khayran, ilaahay bedel khayr qaba, alla ha siiyo cidda wax la baxday sadaqadaas, ilaahay ha siiyo, alla subxaana wa tacaala ha u adcaafan adcaafan alla ha uga dhigo muxsiniinta. Alla subxaana wa tacaala meelo badan uga hadlay ina allaha maca aladiina ittaqow waladiina hum muxsinuun, dadka muxsiniinta ah waa kuwa alla ka cabsaday alla subxaana wa tacaala. Waxaan leenahay arrintaas waa arrin ay u istaageen oo ay ku guuleysteen. Waxaana leenahay ilaahay hadduu maal idin siiya dad badan kukala furta, alla subxaana wa tacaala wuxuu kaloo leeyahay wa in kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara, qofku hadduu cusri iyo culays ama deyn ay gasho fanadiratun ilaa maysara, waxaa sugid ayaa waajib noqonaysa. Wax badanay sugeen waa ayaguna sabreen, waa wax wanaagsan. Waxaa ku soo hartay wadaadkaas oo xoolaha xaq lagu leeyahay, caaqilo wuu leeyahay. Maadaama xoolaha caaqilo lagu leeyahay, caaqiladu alawal falawal waxa waaye waa la iska kala xixiga. Laakiin waxay tagtaa marka ugu dambeysa caaqiladu midna nasabay ku timaadaa, midna xilfiyay ku timaadaa. Oo xilfiga waxay ugu timaadaa dad hadday hadda bahoobaan oo ay dhahaan aan wixii noocaas aan isla bixinno oo caaqiloobno, waa imaanaysaa xilfiyay ku wadaagay. marka wilaayadu xogo arintaasna waxa way waxa rabnaa hadii arintaan oo kale ay dhacdo inaan la dhihin dadkan dad muxsiniin ha loo yaboohe in inta la isku keenay yar hadii wax kale la waayo la yiraahdo dadkan adikay nasab ila wadaagaan caaqila lagu leeyahay iska bixiyo xoolahaas soomaa waas baran lahayn moqta markaas hadda la ku xuq qaba inaan waxba isku ahaanba waxba isku naanikaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugaas ciise ugaas maxamed carab oo ah ugaas ka beesha maxamuud hiraab ayaa isna ka hadlay munaasabada ka dhacday magaalada cirbuur ee diida lagu kala qaatay bismillaah alxamdulillaah ilaahay baa maadaas kale maadaas laga dib waxaan u mahadcelinayaa walaalada gobolka galgaduud oo runtii taariik laba lubaan maanta hadda la ku runya ku dhaqaaqday cid kastaba la cuskato wax galabta ku nooc ah oo gobolka hadii la ku runya ku cusub oo ilaahay qadartiis ku dhaca laakiin ama ay hadii la ku runya maryaha u xirtay walaaladu galabta nala soo hor dhigay ruuxi hadii la ku runya walaalka ahaa diyada lagu yeeshay hadii la ku runyahay galabta diyadeedii ay walaaladu miiska saartay oo walaal kale oo hadii la ku runyahay muxsimiin ay ka soo qaaday oo maalkooda sadaqday waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay ku labaxay maalkooda iyo maaragta dadkooda iyo diinkooda baa u barakeeyo adduunya la joogmaya aqrana oo jannada ugu bishaaray Allah ka dhigo intii maaragta hadii la ku runyahay u gurmatay walaayada gobolka Galgaduudne sidoo kale ugu duceeyayna xisi iyo sharaf dheeraad ah Allah siiyo xoolahaas galabta waa taariikh cusub gobolka waa taariikh lama iloobana waa taariikh qof kasta oo hadii la ku runyahay wax garatay Ilaahay cabsidi ku jirtaa meel uu qoracad sidaas aan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hay xisi iyo sharaf dheeraad ah siyaan leenahay marqaatina waxaan ka nahay sidii qiyaartii hore maaragtay u soo martay in hadii la ku runyahay xoolahaas galabta la kala wareejiyay ninkii dhinta oo xiqirka ahaa oo Ilaahay oo boqolka ka waajibiyay sodon waladamkii inuu cafiyay toddobaatan halaadna in la siiyay walaalkii daahir oo wakiil qof maqan iyo qof joogtaba laga dhigay in loo dhiibay sidaasna hadii la ku runyahay marqaati aan ka nahay waxaan leenahay iyagana Ilaahay kuma ceebeeyo reerkii hadii la ku runyahay ninkaas yar oo saqiirka uu ka tigane waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun Ilaahay samar ka siiyo samar Allah ka siiyaan leenahay bedel gheer qabana Ilaahay ha siiyo waa badan yihiin dad badan oo jooga oo maaragta Ilaahay uu siiyo saaka beenool kuwa joogana kuwaan caasi ahayn oo ahlu diina oo maaragta Ilaahay uu badbaadsha Allah uga dhigo qaada wardeenta ayaguna isqaata ayagana sidaasaan leenahay marka hadii la ku runyahay xoolahaas diyadaasu sidaas ay ahayd hadii la ku runyahay dad ikhyaar oo maalkooda maaragtay dal ku sadaqaya Ilaahay uu keenay ayaga naga qaatay Ilaahay waxaan ugu maartaa aan u weydiinayna kuwa sharaf iyo cisi dheerada adduunka qaraba Allah siiyaan leena walaalihii walaayadahay oo dal ku runyahay wali gobolku madaxda ahay oo doonane waxaan leenahay hadii la ku runyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hay aqri adoon baa wargaaro si guud ahaaneed waxaan ku duceysanaynaa cadawga naga Allah qabto gafkanyaga iyo geeridanadana Ilaahay ma kulmiyo Ilaahay waxaan weydiisanaynaa madar qeyr qabo oo macal baraka oo madar dhan kale gaarna Ilaahay inuu keeno hadalkayga intaasan ku soo gaaba wa billahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh markan waxaan idin soo gudbin doonaa wakiilka awliya u damka oo lagu magacaabo daahir mire bismillaah alhamdulillaah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh lacagtaas oo diida oo 70 ka halaada oo walaayadu nagu wareejiday waa ka qabannay Allahna ma barakeeyo Ilaahay idinkiisa meel kasta joogan anoo wakiil ayaa ka qabtay oo ah daahin mana maxaa asir wakiishana warasadii wiilka dhashay lacagtaas waa u qabtay waana u hayaa walaayadana Allah barakeeyo walaayadana bixday Ilaahay ku mahadsan ayakana kor Allah ka dhigo muraasabada waxaa ka hadlay Xasan Maxamuud galbeed oo ah dadkii diida laga bixiyay wax badan ayaa deynkaanu socday waa iska dhiibi weynay maadaama aan iska dhiibi weynay korallaha ka dhigo waana loo istaagay walaayada noo istaagtay maay ka keenay ka keento jeebkooda ka dhiibeen wax qeyr qaba oo ugu soo degtiga oo ka degtigin Allah siiyo korna Allah ka dhigo Ilaahay idinkiisa waxa waaye waa ku maasan yihiin war hadda galeeto oo hadda niraahdo malaha waxa waaye lacagtaas tiyada oo ahayd kuna dhacday mid kale too yar boqolkii halaad soddon qoladii laheeda afiday walaalada awooday ku afiday toddobaatanna walaalada dhiibtay kor allaha ka dhigo hoos allaha kala yaabo dembigoodii dembi weeradkood baa allaha dhaafo ilaahay idankiisa rabbigii weynaa oo subxaana qaadirka ah dembigooda ha dhaafo cadowguna waa badan yahay cagdaga hoose la hakilsho meel ay jiraanba cadowgooda allaha qabto meel ay joogaanba cadowgooda allaha qabto kor allaha ka dhigo hoos allaha kala yaabo ilaahay idankiisa waxay rabaan oo muraada oo aan dhib lahayn allaha siiyo ilaahay idankiisa ilaahay idankiisa gacantooda iyo kara iyo lugtooda ma cabsato mana koodo ilaahay idankiisa ugu dambeyntii munaasabadda waxaa soo gabagabeeyey sheekh abu qaarid oo ah waaliga wilaayadda galgaduud alxamdulilaahi rabbil caalamiin awalan allah subxaanahu watacaala ayaa u mahadcelinaynaa bacdallaahi kusoo qaybgalayaasha munaasabadan haddii ay yihiin warasadii wiilka maanta diidiisa la bixinaayo iyo qabaa'ilka hoggaankooda iyo culimaauddiinka iyo ganacsatada dhammaanba jazaahum allahu khayra jaza ayaan leenahay maanta waxaan u fadhinaa munaasabad oo runtii qaab ahaan marka la fiiriyo nagu cusub qabaa'ilka markii ama afraad dhibaato dhex marto ama qabaa'il dhibaato dhex marto wax badana wax loo kala qaaday maxaakimta islaamiga ah dhisan ay u kala qaadeen xuquuqdaasi ama walaayaadka ay u kala qaadeen laakiin arrintaas waxay ahayd in maaragtay wixii qabiil saaran qabiilkaas markaas oo bixiyo oo maaragtay diyatul khata'i iyo shibhul camdi iyo qabaa'ilka ay bixiyaan oo caaqilada ay bixiyaan wixii camdi ana oo shaqsigii markaas geystay oo maaragtay uu maaragtay bixiyo waxyaalo badan baan soo aragnay laakiin dadka madax bannaan dadkaasi oo maaragtay dad muxsiniin ah qadaayaad ama xaadiso dhacday in ay maaragtay maalkood ay bixiyaan oo markaas ay u arkeen inay ilaahay ugu dhowaadaan oo maaragtay qabiilnimo markaas u bixinaynin oo dhacdadana ay tahay ama dhimasho ama dhiignool ay tahay waa nagu cusub tahay arrinta qaabkaasi ay u dhacayso marka maanta waxaan u fadhinaa runtii xaadiso oo ceelbuur ka dhacday oo maaragtay laba wiil oo yaryar oo toban jiryaal ah oo maaragtay midkooda midka kale maaragtay dilay oo ilaahay ku sababay oo runtii arrintaasina arrin waa maaragtay ay noqotay caaqila oo maaragtay ay noqotay maadaama cunugooda caruurta ay ahaayeen sakhiiriin oo yaryar ay ahaayeen labada caruurbana waxay maaragtay ahaayeen qoysas ahaan iyo maaragtay usra ahaanba maaragtay dad hadda maaragtay xagga maaragtay xoolaha ama maaragtay hantida xaggaada aad iyo aad maaragtay hooseeya ay ahaayeen marka qofkii lagu xukumay oo wiilkii wax dilay mas-uuliyiintiisa ahaayeen ama maaragtay inay iska bixiyaan waay ogoodi waayeen walaayada door waxay qaadatay markaa isku day in xal loo helo arrintaasi oo maadaama meesha ay taagan tahay culays oo maaragtay oo ay haysato dadkii wax laga rabay oo maaragtay inay iska bixiyaan caaqiladii ay ogoodi waayeen muddo marka walaayada arrintaasi u sacyiday oo u dadaashay in maaragtay xalkaas loo helo kadibna ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu sakhiray ama fududeeyey dad maaragtay muxsiniin ah arrintii ku war helay ama maaragtay walaayadii iyo sii warkeed u heleen qadiyadii marka ay yidhaahdeen arrintan anagaa ilaahay ugu dhowaanayno anagaa maaragtay bixinayno magtaasi marka qadiyada saas ayay ka timid kadibna runtii dadkii iska lahaa xagga boqolkii neef waxay ka cafiyeen soddon neef ayay cafiyeen toddobaatanna walaalahaas oo muxsiniinta ah ayaa bixiyey lacag marka waxay isku noqotay lacagtaas ama neefkiigi waxaa lagu dhuftay celcelin 384 maaragtay iyo jajab ayaa lagu dhuftay lacag oo dollar ah waxaana soo baxay 26,924 dollar marka intaasaan waxaan rabnaa inaan insha allahu tacaala aan wareejino maadaama qadiyada waasida ka ahayd walaayada walaalka culeyska saarna oo maareeytay laga rabeen waa fadhiya waxa la yiraahdaa Xasan Maxamuud Faarax oo loo yaqaan maareeytay Galbeed waa fadhiya asagana culeyskii haystay oo maareeytay isku dayay in wax helo oo maareeytay arintaas u suurtagal weysay in insha Allah taala culeyskii maanta ilaahi subhanahu wa ta'ala ku fududeeyay waxaan rabnaa marka inaan ku wareejino hoolahaasi ninka la yiraahdo Daahir Mire oo wakiil u ah warasadii wakiil u ah wiilka abiis waa nool yahay laakiin ma joogo hooyadiis waa ay joogtaa waxa la yiraahdaa dheexo jaamac siyaad waan fadhidaa insha Allah wiilka dhintay hooyadiis abiis waa ay nool yihiin laakiin abiis wakiil u leeyahay ma joogo hadda hooyadiisna waa ay joogtaa markaan waxaan ku dari lahaa arintan waa arin muhiim ah oo dadka muslimiinta ana oo dhaqan iyo taariikh ay u leeyihiin inay maareeyaan takaful ijtimaaci inay sameeyaan in maareeytay qofkii deynta ku badato in laga dhiibo deynta lagu gudo qofkii markaasi maareeytay ama lagu sugo ama lagu gudo maareeytay dadka muslimiinta waxay dhaqan u leeyihiin cidii markaas haaji iyo baahi maareeytay haysto in baahidaasi looga gargaaro oo la siiyo oo majaalad ka kala gidiisan dadka muslimiinta waa iska takaafulaan waa midnimada dadka muslimiinta ah waana abwaabul khayri maareeytay ilbaabada ama iridaha maareeytay khayraadka oo in laga tadawuco Allah subhanahu wa ta'ala uu leeyahay waman tadawaa khayran fa inna Allah shakirun aliim haddana waxaan wareejineyna lacagtii haso istaago Daahir Mire hadii Alle ilaaha subhanahu wa ta'ala lacagtan waa tan $10,000 tan waa $10,000 kale tan waxa waaye $5,000 tan waxa waaye $1,000 la saas waxay ka tahay 26,000 iyo 900,924 taasna waa waxay ku jirtaa maareeytay nambarka lagu shibaya waxa laga haya maareeytay EVC aan loo haya lacagta kulli insha Allah waa tirsanaysa وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهجاك سياسيين ايا وحا اي شيغين ان اوود ميلتري انا لوغا اتكان كارين حركة الشباب المجاهدين وربحين تاو حان نوسو جيدين ايو ريهينا هاشم عبد الناصر باركة ترسان كوحة حاسرتا عالميق اهلانا هاللي ورباهين تي انجريسك اي بي بي سيدا ايات المامي ان انا اسينا وصورة قلو اهين ان اوود ميلتري لغو مقوني حركة مجاهدين تال شباب اي سلدي قيدو يهي سوماليا سيدو قلانا كهولغشا ودامان دعا قارة باريق افريكا نين كان او لغو مقع عمر محمود وحو امن سيهي ان اي هبوان تهي ان وضا هذا اللفر وحركة مجاهدين تال شباب او شاقة ان اي تاي لاعب اساسي اح او كدح مغض السياسة دا سوماليا هولغل ميلتري او كليا ما اهن ان لغو حلكرو جماعدان جهادق اح اي جرتي ان كبدا 20 sano ayuu yiri Umar Maxamuud oo la hadlay warbaahinta Ingiriiska asagoo intaa ku daray in wada hadalka uu yahay wasiilada kaliya ee lagu soo afjaray karo dagaalka ka soconaya Soomaaliya weerarada ay sida joogtada ah u filanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dhulka baaxadda leh ee ay maamulaan ayuu sheegay in ay muujinaysaa awoodda sii kordhaysa ee xarakada Al-Shabaab taasoo fulisay weerar culus oo dhawaan cagta lagu mariyay ciidamada Burundi ee ku sugnaa deegaanka Albaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe marka laga soo tago koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo masaxa ballaaran ay ka maamusho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab wuxuu baarahan ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah sheegaya in deegaanada Buuraleyda Golis ay yihiin goobo istaraatiiji ah oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka soo abaabulaan weerar ballaaran oo lagu beegsado shisheeyaha iyo askarta Soomaalida ah ee wehelinaysa shabakada warbaahinta ee Ingiriiska waxay tilmaamaysaa in si lamid ah sida Afghanistan laga cabsi qabo in dalka Soomaaliya ay la wareegto xarakada Al-Shabaab marka uu dhamaado mandate-ka ciidamada ADMIS hore loo oran jiray AMISOM oo tan iyo sanadkii 2007-dii ku sugnaa Soomaaliya Umar Maxamuud wuxuu soo jeedinayaa in la dhiso ciidamo Soomaali ah oo bedeli kara kuwa shisheeye si ay u hantaan buu yiri amaanka Soomaaliya hase yeeshee rajada ah in ciidamadaas ay ka hortagaan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa Ahmed aad u liidata inkastoo ciidamada Afrikaanta iyo kuwa Soomaalida ah ay la wareegeen magaalooyin ka tirsan dalka haddana Al-Shabaab waxay maamushaa deegaanka fogfog wayna adag tahay in deegaanadaas laga saaro oo lagala wareego ayuu yiri Umar Maxamuud oo la hadlay warbaahinta Ingiriiska marka laga hadlayo deegaanada ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu baarahan ka tirsan kooxda ICG tilmaamaya in al-shabaab ay haystaan bulsho ballaaran oo ku qanacsan maamulkooda iyo aragtidooda ma rabo kaliya in aan dhaho al-shabaab oo argagixiso balse waxay haystaan jaanib kale oo ah inay kaalin muhiim ah ku leeyihiin siyaasadda Soomaaliya ayuu yiri Cumar Maxamuud oo ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah ee ICJ wuxuu adkaynayaa Cumar Maxamuud in istaraatiijiyad military oo kaliya aanay ku filayn in looga adkaado xarakada al-shabaab wuxuuna soo jeedinayaa in la raadiyo wasiilooyin kale oo lagula tacaamuli karo xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay inta badan siyaasiyiintu isku waafaqsan yihiin in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aan lagu jabin karin wasiilo military oo kaliya sidaa darteed waa in fursad la siiyaa wadahadalada si loo soo afjaro dagaalka ka socda Soomaaliya ayuu yiri Cumar Maxamuud xalka kaliya ee ay muuqda ayaa ah midkaas waana mid suuragelin kara in dowladda cusub ay ugu dhawaato xarakada al-shabaab ayuu sii raaciyay hadalkiisa ninkan oo ka tirsan kooxda xasaradaha caalamiga ah oo ah markii soo staga qaramada midoobay ciidamada Soomaalida ah ee shisheeyuhu 10 taabiyaan ayuu ku tilmaamay baarahan inaanay awoodin inay kaligood qaadaan duulaanka dhana ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaa darteed hadii ciidamada admiska baxaan Soomaaliya 2024 waxaa hubanti la'aan ka taaganta jiritaanka dowladda federaalka iyadoo laga cabsi qabo inay la mid noqoto xukuumadii ka jirtay Kaabul ee uu madaxweynahoodu ka cararay markii ciidamada Mareykanka bilaabeen inay isaga baxaan magaalada Kaabul dhawaan waxaa isbeddel ku yimid hoggaanka dowladda federaalka kadib markii doorasho ka dhacday teendhada efisiyone oo ay wardiyal ka ahaayeen ciidamada shisheeye taas oo ku soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud oo dadka aqoonta u leh ay tilmaamayaan inuu yahay siyaasi aad ugu jilicsan shisheeyaha iyo rabitaankooda si gaar ah dowladda Ethiopia maadaama dhulka Soomaali galbeed oo horay u tilmaamay dal Ethiopia ka mid ah waxay timid doorashada madaxtinimada ee dowladda federaalka xilli howlgalka ciidamada shisheeye ee Soomaaliya oo isbeddel ku yimid halka markii hore oo ahaa magaca ay wataan AMISOM kaas oo qeexaya in ciidamadan ay yihiin kuwa dagaalamaya oo hadda isku beddelay howlgalka ADMIS oo ka dhigan in howlgalku yahay mid ciidamada Soomaalida ah si gaarsiinaya hanashada amaanka dalka macaahida daraasaadka iyo warbaahinta reer galbeedka iyo xitaa kuwa gobolka ayaa aaminsan in weli siyaasada Soomaaliya oo fashil ka taagan yahay siyaasiyiinta oo raran shisheeyahan aanay soo galayn iska bada in ayagoo midaysan ay fuliyaan istaraatiijiyada iyo awaamirta loo dejiyay taas beddelkeeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si degan oo kaasiimo ku jirto waxay u wadataa howlaha jihaadka oo ay kula jirto ciidamada shisheeye ee dalka ku soo duulay iyo kuwa Soomaalida ah ee la socda waxaana warbixin dhawaan oo daabacay wargeyska New York Times oo ku tilmaamay in al-shabaab ay tahay awoodda rasmiga ah ee ka jirta dalka Soomaaliya ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa in Brito uu si rasmi ah u saldhigto xarunta Villa Soomaaliya ee Muqdisho maalmihii la soo dhaafay ayaa farmaajo waxa uu ka guurayay xarunta Villa Soomaaliya oo uu ku jiray in ka badan 4 sano Maxamed Cabdullaahi farmaajo ayaa wararku waxa ay sheegayaan in uu degayo guri ku dhow garoonka diyaaradaha halkaas oo aad loo ilaaliyo amaanka waxana uu halkaas ka bilaabi doonaa ololihiisa mucaaradnimo ee ka dhanka ah Xasan Sheekh فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي قد أهلنا وإيقى إنتا برنامشك لما أنت نبا وحن إذن كغتغينا سيداس يوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم